السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مقدمة التفسير وختاما للكتاب اليوم. إن شاء الله نوسع الكلام بعض الشيء في أحسن طرق التفسير، وهذا ختام الباب أو ختام الكتاب في هذا الباب، وهو الكلام على أحسن طرق التفسير. وقلنا أحسن طرق التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، لا سيما وأن المتكلم هو أعلم ببيان كلامه، وهو الذي قال جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فالله تعالى هو الذي تكفل ببيان كلامي. وأيضا تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة أيضا من قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي. الغرض المقصود بأن تفسير القرآن بالسنة هو تفسير بالوحي أيضا، فوحي يفسر بالوحي، وأن القرآن كما هو وحي فالسنة وحي، كما قال الله جل في كما قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب الذي نفسي بيدي، ما يخرج من هذا إلا الحق. فتفسير القرآن بالسنة واضح جلي، بل أكثر وأغلب الأحكام التي جاءت في السنة مجملة ووضحتها السنة. وتفسير القرآن بالسنة يكون بالتقييد وبالتخصيص وبالتبيين في هذه ألوان شتى في مسائل تفسير القرآن بالسنة، والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني أولا الأصل في ذلك قول الله في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقول الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما تذكروا إلا أولو الألباب. وممكن نقول بأن على الوصل والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله وما يعلمون تأويله إلا بالمأثور عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد تكون يعني الآية مفسرة من الحديث مباشرة أو باللزوم، فمثال ذلك في قول الله جل في علا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إنها تذهب لتسجد تحت العرش، وهي تنتظر حتى يؤذن لها أن تخرج من مغربها لا من مشرقها. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تذهب تسجد تحت العرش، وهذا تفسير لقول الله جل في علاه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا في قول الله جل في علاه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه جعل عقالين تحت وسادته، جعل عقالا أسود وأبيض، فأخذ يأكل حتى ظهر له الفرق بين الأسود والأبيض. وقال بالآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، وليست هذه مسبة، ويقول لو كان كما تقول لكان الوساد هذا عريض. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المقصود في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال سواد الليل وبياض النهار، يبقى الخيط الأبيض هو بياض النهار، وجاء تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، والخيط الأسود هو سواد الليل، وجاء تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قلنا من باب التفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات. في قول الله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاهم، قال فبدلوا وقال له وقالوا حطة أو قالوا حنطة، حبة في إيش؟ في شعير، أو حبة في شعير، حبة في شعير. فهنا غيروا وبدلوا، بدلوا في الاتجاهين، بدلوا أولا في قول على ادخلوا الباب سجدا، دخلوا على المقاعد نعوذ بالله من الخذلان، تبديلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر هنا الآن كأنه قال إذن لابد أن يدخلوا سجدا على السجود المشهور، قال وقالوا حطة وقولوا حطة، فقالوا إيه حبة في شعير، وهذا مخالفة ثانية لقول الله جل في علاه. هذا نوع أيضا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا من التفسير أيضا النبوي. من ذلك أيضا كما قلنا التقييد أو الإطلاق أو التخصيص، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد، اليد من الرسخ إلى إيه؟ العضد، صحيح مش هذه اليد، ولما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بينها، وأيضا بتقييد النبي صلى الله عليه وسلم لإطلاق الآية بينها. هذا نوع بيان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، هذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قول الله جل في علاه أحل لكم لا تصام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه زيادة بيان، بين أنه وإن أصبح جنبا صح له الصوم، وكان أبو هريرة يقول من أصبح جنبا فعليه القضاء، يمسكه احتراما لليوم وعليه القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم الصيام، لذلك لما سئلت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، وقالت ويتم صومه ويغتسل ويصلي. هذا أيضا نوع بيان في هذا الباب. قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيه نوع بيان أيضا، لو رأيت نوع البيان في الجملتين، توافقون أم تخالفون؟ وأحل من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ها. أنا أقول في الجملتين، لا مش كده، هو في الربا نقول بيّن في الربا الأصناف الربوية، لكن بيّن أيضا من نوع تخصيص كما قلنا. طيب وأحل الله البيع حرم الربا، فبفعل المسلم بيان حرم المسلم، قال نهى المسلم عن بيع الغرر هنا. وأحل الله البيع لا في اللام الاستغراقية، فلما ينهى عن صنف من أصناف البيوع وهي الغرر، هذا تبيين، نوع تبيين بالتخصيص. وقول المسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات، كل ذلك تبيين أيضا بالتخصيص، فلأن الله تعالى بيّن بأن البيع حلال. فلو أخذت بالآية فقط من وين هتعلم بأن بيع الغرر حرام؟ من وين هتعلم بأن بيع الملامسة والمنابذة والحصات حرام؟ من وين ستعلم بأن بيع المرء ما ليس عنده فهو حرام؟ يعني الرجل الآن الأسئلة بتأتي كثيرا في هذا، زيد جاء لعمرو يشتري سيارة ما عنده سيارة، فقال له بكام؟ قال ب50,000، قال خذ 10,000 عربون وأتيني لما تأتي اتصل فيه، أتى بالسيارة وبعها له بعد ذلك وأخذ 40، هذا بيع إيش؟ بال10,000 تم التعاقد، وهذا باع ما ليس عنده. لو بالآية البيع حلال ولا حرام؟ حلال. لو بالآية وقفنا عند البيع حلال، فهنا نوع التبين جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحكيم بن حزام في البيعات التي سأل عنها قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا. دلالات واضحة جدا على مسألة التبيين، تبيين الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الجملة الثانية كانت التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، طب حرم الربا أي ربا؟ وما الربا؟ وفي أي شيء من الربا؟ فهنا أحل الله البيع حرم الربا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أصناف ربوية هي إيه؟ هي التي يقع فيها اسم الربا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، قال الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا، قال والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، ستة أصناف. قال يدا بيد، إلا أن يكون يدا بيد هاء وهاء. قال فمن زاد أو استزاد فإيش؟ فقد أربى. من زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التبيين من النبي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأصناف أو بمعاملات هي ربوية لكنها جائزة. في إيش؟ في الترخيص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العراية، وبيع العراية أن تبيع الرطب بإيش؟ بالتمر. إلا في أو نهى عن بيع المزابنة، آسف، نهى عن المزابنة، والمزابنة أن تبيع الرطب بالتمر إلا في العراية، فقد رخص في العراية وقيدها بخمسة أواسخ أو دون خمسة أواسخ. هذا أيضا من نوع تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك الله تعالى يقول في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلى آخر الأصناف الأربعة. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إيضاحا وبيانا، فقال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من إيش؟ من السباع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدهد لأنه أمر بقتله، لأن القاعدة الضابط في المأكولات ما أمر بقتله أو نهى عن قتله لا تؤكل. ما أمر بقتله أو نهى عن قتله لأنه لا يمكن أن يصل إلى أكله إلا بذبح صحيح، ولو نهى عن قتله فلا يجوز. طب وأيضا أمر بقتله يبقى إذن هذا لا يوكل، لأنه لما قال خمس فواسخ في يقتلنا في الحل وفي الحرب، لأنه ما أمر بقتله إلا لضرره، ما أمر بقتله إلا لضرره. فهذا أيضا نوع تبيين من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول الله تعالى: في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فجاء التبيين من سلم عن الراجع صحيح بأن أن الرضاع، ليس كل رضاع محرم، ليس كل رضاع محرم، بل الرضاع المحرم والرضاع المقيد بإيش؟ بخمس رضعات. هذا نوع تبيين ولا مش نوع تبيين؟ هذا نوع تبيين هو الآن تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة يأخذون يحملون حديثا على بيان لبعض الآيات، مثلا في قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكثير من الناس من المفسرين كابن عباس وغير ابن عباس والحسن ومجاهد وابن جريج يقولون بأن قول الله تعالى وأحاطت به خطيئته، قالوا أيه؟ الشرك، لأن الشرك هو المحيط بالإنسان، الشرك هو الذي يهلك الإنسان. جاءت بعض الروايات قالوا هذه الروايات يصح أن تكون تفسيرا لهذه الآية. ففي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكناه، حتى يهلكناه. طبعا هذه يغفر الله لنا المسألة التمادي في الصغائر، وهذا الذي نقع فيه جميعا، يغفر الله لنا في هذا ويغفر لنا، ونسأل الله أن يجعلنا توابين أوابين إليه. نستغفر الله في كل حين وآن وفي كل معصية نقع فيها، فنستغفر الله ونتوب ونؤوب إلى ربنا جل في علاه. فهنا حملها بعض المفسرين على ذلك، قال وأحاطت به خطيئته، يعني المحقرات التي لا يعبأ بها فتزدزيد تزدزيد تزدزيد فتهلكه في هذا الباب. وأيضا في بعض الآيات في قول الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، فأخذوها عن قول المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فقالوا هذا نوع تفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بهذا الحديث في مع مناسبة الآية، لكن هو حديث عام يتكلم عن وصف النار، وهنا جاءت الآية موافقة. يومئذ قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. فكيف جاء بجهنم؟ قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عندما قال يعني ثم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طبعا اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا من هذه النوع. فهذا أيضا نوع تفسير من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض العلماء كان ينظر في بعض الكلمات التي جاءت في الآيات وينظر هل جاءت في الأحاديث أم لا، فإن جاءت وجاءت مبينة يقول هذا تفسير، أيضا يكون تبيين وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الله جل في علاه قال الذين كفروا قال الذين كفروا قبلك، أو قال الله تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في سفرة مع أصحابه ودخل عليهم وجدهم يستظلون بظل شجر، وفي رواية أنه دخل عليهم في المسجد فوجدهم حلقا متفرقة، فقال ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فهنا لما يقول الله جل في علام عن اليمين وعن الشمال عزين، أردنا أن نعلم ما معنى عزين، فوجدنا أن مسلم قال وليس هذا ما يعني مسوق سياق، ليس مسوقا إيش للتفسير، صحيح ولا لا؟ لكنه جاء بأن مسلم لما وجدهم حلقا قال ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فعزين هنا معناها متفرقين، وذكرها أنها من عمل الشيطان، فأخذها بعض العلماء. ولذلك أنت ترى كثير من في تفسير من كثير من يطلع عليه يعني يأتي ببعض الأحاديث التي تناسب السورة أو فضل السورة أو الكلام في فحوى الأحكام التي تختص أو تتعلق بالسورة. الغرض المقصود بأن هذا التفسير وتفسير السنة ومكمل لتفسير القرآن، وهذا من أعظم أنواع التفاسير. يعني لو اكتفى المرء بالتفسير المأثور فقط فهذا الذي فاز ونجا، وهذا الذي جاء على كتاب ربي جل في علاه وقد عمل بأحكامه عملا متقنا محكما، لأنه لم يأخذ الوحي تفسير الوحي إلا بالوحي. ثم بعد ذلك المنهج الثالث أو النوع الثالث من أنواع أقوى أنواع التفسير هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. تفسير القرآن بأقوال الصحابة هو مردوده حقا إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن بالصحابة بأقوال الصحابة الأصل أن مردوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم يتأثرون به، فيفسرون تفسيرا لك أن تقول أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تقول أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في حجية تفسير الصحابة، وإلا فقد اتفق جمهور أهل العلم من المحققين أن كلام الصحابة في التفسير حجة لابد أن يؤخذ به. طيب العلماء قالوا لو قلنا بذلك، طب لما تفسير الصحابة حجة؟ قلنا الأمور كثيرة. الأمر الأول أنهم تشربوا وتشبعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نستطيع أن نقول أنهم يعني كأنهم يحاكون ما ويفكرون بما يفكر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم شاهدوا وقائع التنزيل، وقائع التنزيل وأسباب النزول لها ما لها من القوة في مسائل التفسير والتأثير على التفسير. الأمر الثالث بأن الصحابة لغتهم لغة سليقة، والقرآن نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال لسان الذين يحدون الآية أعجمين، وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان العربي مبين كان في الصحابة الكرام. هذا أيضا سبب ثالث لحجية تفسير الصحابة. السبب الرابع ومن الأهمية بمكان تقواهم عبادتهم لله جل في علاه، كانوا أزهد الناس في الدنيا، وأزهد كلما كان المرء أزهد في الدنيا كلما كان أتقن في العلم، كلما كان أزهد في الدنيا كلما كان أتقن في العلم، لأنه الزهد في الدنيا يورث النقاء في القلب، والنقاء في القلب يورث الإخلاص، والإخلاص يكون معه الفهم، كما قال ابن عباس قال إن المرء لا يؤتى الفهم بنيته. وعلي بن أبي طالب لما قالوا له قالوا أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ولذلك كان عمر الخطاب يبعث إلى أبي موسى ويقول الفهم فيما يأتيك. فإذا هذه من الحجة الرابعة في أن تفسير القرآن يعني بقول الصحابة يكون حجة. وهناك كثير من الأمثلة التي ضربناها قبل ذلك وقد تكلمنا عنها بتفسير ابن عباس، تفسير أيضا عبد الله بن عمرو العاص، وتفسيرات ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكثير من تفسير الصحابة. وقد بينا بأن هذه يعني هي من أقوى من عمدة التفسير تفسير الصحابة، لا سيما إذا كان في الغيبيات، إذا تكلم في مسألة الغيبيات فهو الحق بأنه على الرفع لا على الوقف، إلا إذا كان متمحدا في الأخذ من أهل الكتاب. لذلك بعض العلماء يقولون تفسير الآية إن كان فيها غيبيات وجاء عن ابن عباس ففيه نظر، لأن ابن عباس أيضا كان يخالط أهل الكتاب، ولكن ابن مسعود فلا، كلما قال ابن مسعود يكون على إيش؟ يكون على الرف كما قال ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة وبين السماء السابعة والماء مسيرة 50,000 سنة. ولذلك نقول أن هذا حكم الرف. قال والعرش على الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه وما كنا غائبين في هذا في هذه الآية. طيب التفسير الرابع وهو الكلام على تفسير الصحابة آسف تفسير التابعين. وتفسير التابعين كما قلنا أمس شعبة قال أنه ليس بإيه ليس بحجة لو اختلفوا ليس بحجة لو اختلفوا لكن لو ما عندنا إلا هذا التفسير تفسير التابعين يؤخذ به لأمور كثيرة. أولا لأنهم تلقوا العلم على من؟ على الصحابة الذين تلقوا العلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا توريث للعلم. الأمر الثاني قلت فيهم جدا جدا البدع وإن كان قد ظهر بعض البدع كالقدرية مثل القدرية والخوارج لكن لم تكن إيش بـ بـ بـ يعني بهذا العلو هي يا دوب نبتت لكن قلت فيهم جدا البدع واستقامت لهم الأمور وأيضا كانوا من أعبد الناس ومن خير الناس وقد زكاهم الله وزكاهم الرسول زكاهم الله في قوله والذين جاءوا والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا هذا تزكية من الله لهم وأيضا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتزكية النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أيضا من ذلك ائتلاف قولهم وجودة قريحتهم وشدة طلبهم للعلم وهذا ورد الفقهاء السبعة في المدينة وأمثال وأطراف هؤلاء كانوا يرحلون الدنيا بأسرها من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تفسير الآيات لذلك كان طبقة التفسير هي كما قلنا تفسير التابعين. ولذلك ابن الثوري قال إن جاءك التفسير عن مجاهد فإيش فحسبك به حسبك به وطبعا مجاهد أو سعيد بن جبير أو النخعي أو يعني الضحاك ابن مزاحم هؤلاء من أعلام التابعين في التفسير. يبقى لنا قبل الختام الكلام على التفسير بالرأي وقلنا بأن التفسير بالرأي إذا قلنا التفسير بالرأي وجهان تفسير بالرأي مستنير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستنبط مخرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة فهذا يجوز لأنه إيه في نهاياته قياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب الحجة في هذا الباب ولا يذم بل هذا يكون فيه إيش يكون فيه ما قاله عليه إلا فهما يؤتيه الله أحدا أو عبدا في كتابه. والتفسير الآخر تفسير الرأي الذي هو ينعدم الاتكاء على الآثار وعلى الأدلة هذا المذموم. التفسير بالرأي الذي لا يستند إلى الأدلة ولا يخرج عليها فهذا تفسير مذموم لا يصح بحال من الأحوال الاعتماد عليه بل هو مذموم. والتفسير بالرأي المجرد يعني قد عظم يعني الإنكار عليه علماءنا من السلف وأيضا من الخلف الذين يتمسكون بالأثر. قد وردت بعض الأحاديث التي تذم التفسير بالرأي كما ذكرناها أمس وبيناها أن السلام قال حتى لو أصاب فقد إيش فقد أخطأ وإن كانت بأسرها ضعيفة لكنها تتعاضد وأيضا هي الجميع ينزل تحت قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نختم الكتاب بفضل الله بكلام ابن عباس وقلنا ذكر وقسم التفسير إلى أربعة أقسام صحيح؟ ها؟ والتفسير باللغة كما قلنا التفسير باللغة يعتمد التفسير باللغة لكن لا يجعل اللغة كما قلت أمس لا يجعل اللغة إيش حاكمة على القرآن بحال من أحوال. وإحنا قلنا التمحل في اللغة والكلام على بقى التراكيب والاختلافات النحوية وخلاف هذا لا يصح أن تجعل حتى تجعل القرآن كأنه كتاب إيش كتاب نحو تجعل القرآن كأنه كتاب نحو وهذا ما يصح بحال من الأحوال ما يصح بحال من الأحوال. واللغة استعمال التفسير باللغة كالملح في الطعام. اللغة في أي علم من العلوم كالملح في الطعام هي علم آلة في النهاية تساعد على الفهم فلا يمحص لا يمحض التفسير وأن يكون تفسيرا باللغة. كده الحمد لله انتهينا من مقدمة التفسير. تفسير لا يجهله أحد حتى عوام الناس، تفسير لا يجهله أحد، ممتاز. هذا قال فيه ابن عباس ولا عذر لأحد فيه، ما في عذر لأحد، هذا الجميع يعلمونه. نعم. وتفسيره هو بلغة العرب، قال يعلمه من أتقن لغة العرب، صح، اللي هو لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. ها. خلاص انت أتيت بالأربعة ولا. وتفسير لا يعلمه أحد، والتفسير هو التأويل، هو ما يقول إليه حقيقة الشيء، هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولذلك نقول على الإنسان أن يبحث عن التأويلات التي هي عند العلماء. تفسير لا عذر لأحد في جهله، يعلمه العام وغير العام. تفسير يرجع فيه إلى أهل اللغة، هو تفسير باللغة، مش عايز لا مش. تفسير لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. ليش ما شربوش؟ ليش ما شربتوش؟ الرابع هو اختص الله بعلمه، اللي هو ما تقول إليه حقيقة الشيء.